المسلمين جم لسيدنا النبي قالوا له يا رسول الله اشتدت بنا الحال، المدينة محاصرة من 10,000 جندي كافر وليس مع الحبيب المصطفى الا 3,000 من الموحدين. ولما رأى المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ايمانا وتسليما. شهر كامل والكفار يحاصرون المدينة، المسلمين قالوا لسيدنا النبي ماذا نقول يا رسول الله؟ سمعني الصلاة عليه وقول اللهم صل عليه. يقول ايه يا نبي؟ النبي يعمل ايه؟ النبي هيبعت برقية لهرقل يقول له تعالى اتدخل في حل المشكلة اللي انا فيها؟ هيبعت رسالة لكسرى يقول له اجري شوية الا الكفار هياكلوني؟ لا، النبي كان بيقول لا تستعينوا بالمشركين على قتال المشركين، كفر كله ملة واحدة. فماذا قال لهم الحبيب المصطفى عندما احتدم الخطب؟ قال لهم قولوا اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا. كلمتين دول لما تقولهم وقت الشدة يفرج الله ما نزل بك من شدائد. وكم ليلة بت في تربة يكاد الرضيع لها ان يشيب، فما اصبح الصبح الا اتى من الله نصر وفتح قريب. اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا، كلمتان نطق بهما خير انسان وافضل مبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد. ثم قال الصلاة عليه يا رجالة اللهم صل عليه. استر عوراتنا وامن روعاتنا. لا تخضعن لمخلوق على طمع فان ذلك نقص منك في الدين. لن يقدر العبد ان يعطيك خردلة الا باذن الذي سواك من طين. فلا تصاحب غنيا تستعز به، وكن عفيفا وعظم حرمة الدين، واسترزق الله مما في خزائنه، فان رزقك بين الكاف والنون. واستغن بالله، استغن بالله، استغن بالله، استغن بالله عن دنيا الملوك، استغن بالله عن دنيا الملوك كما استغنى الملوك بدنياهم عن الدين. والله الذي رفع السماء بلا عمد، اقسم يمينا بالله انني احمد الله كثيرا على اجل نعمة انعم بها علي بعد نعمة الاسلام، الا وهي نعمة العمى، حتى اتفرغ لذكر الله، حتى لا اشغل القلب بسواه، حتى اقطع صلتي باصحاب المناصب، باصحاب الدنيا، باصحاب متاعها، باصحاب مادياتها. واذا كان لي عند الله دعوة مستجابة فانني ادعوه قائلا احيني مسكينا وامتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. كم تساوي الدنيا؟ كم تساوي؟ كم تساوي الدنيا؟ اين جنكيز خان؟ واين هولاكو؟ واين طاغية الالمان هتلر؟ واين طاغية ايطاليا موسوليني؟ واين طاغية فرنسا نابليون؟ واين طاغية روس ستالين واليمين؟ واين الطواغيت في الشرق والغرب؟ اين هؤلاء واين اولئك؟ اسألوا عنهم، اسألوا عنهم التراب، اسألوا عنهم الدود، اسألوا عنهم المقابر، اسألوا عنهم التاريخ. نبكي على الدنيا، نبكي على الدنيا، وما من معشر جمعتهم الدنيا فلم يتفرقوا. اين الاكاسرة الجبابرة الاولى جمعوا الكنوز فما بقينا ولا بقوا؟ من ذا الذي ضاق الفضاء بجيشه حتى ثرى؟ فحواه لحظ ضيق خرس اذا نودوا، كأن لم يعلموا ان الكلام لهم حلال مطلق. كم تساوي الدنيا؟ لا تساوي عند الله جناح بعوضة. يا صاحب الهم، يا صاحب الهم، ان الهم منفرج، ابشر بخير فان الفارج الله. الياس يقطع احيانا بصاحبه لا تيأسن، فان الكافي الله. اذا بليت فثق بالله وارضى به، ان الذي يكشف البلوى هو الله. الياس يقطع احيانا بصاحبه لا تدفعن، فان الصانع الله. الله يحدث بعد العسر ميسرة، لا تيأسن، فان الفارج الله. والله ما لك غير الله من احد، فحسبك الله في كل لك الله. شوف سيدنا النبي بيقول ايه، وسمعني الصلاة على رسول الله. النبي بيقول من اصبح حزينا على الدنيا فقد اصبح ساخطا على ربه. من اصبح حزينا على الدنيا فقد اصبح ساخطا على ربه. اللي يصبح الصبح زعلان، زعلان ليه يا فلان؟ لان فتن المزاد الفلان وكان حيطلع لي فيه 100 جنيه، ده يبقى ساخط على الله. اللي يصبح زعلان عشان الدنيا يبقى ساخط على الله. زعلان ليه يا فلان؟ لان فتني كنت هشتري العمارة الفلانية وغيري نط وخشب كان حيطلع لي منها 100,000 جنيه، يبقى ساخط على الله. ليه؟ شوف النبي محمد بيقول ايه بقى في الحته دي. النبي محمد بيقول من اصبح وهمه الدنيا فرق الله عليه شمله، وجعل فقره بين عينيه، ولا ينال من الدنيا الا ما كتب الله له. يا سلام، يا سلام يا رسول الله، يا سلام يا حبيب الله. من اصبح وهمه الدنيا فرق الله عليه شمله، وجعل فقره بين عينيه، ولا ينال من الدنيا الا ما كتب الله له. ولذلك شوف الراجل اللي جاي لسيدنا الامام علي بن ابي طالب كرم الله وجهه، وحد الله كده يا مسلم، لا اله الا الله، وسمعنا الصلاة على الحبيب النبي محمد. واحد جاي لسيدنا الامام علي، اشترى دار وعايز امير المؤمنين يكتب له عقد الشراء بيديه. امير المؤمنين اول ما بص للراجل عرف ان الدنيا قد حجبته عن ذكر ربه. يشتري دار وهيصبح بقى من اصحاب الاملاك، يبقى يعني جاي فرحان فرح ينسيه الله. ولما امسك الامام علي بالقلم ليكتب عقد الشراء، وبعدما سمى الله وصلى على رسول الله، قال اما بعد فقد اشترى ميت من ميت دارا تقع في بلد المذنبين وزكة الغافلين. لها اربعة حدود. الحد الاول ينتهي الى الموت، والثاني ينتهي الى القبر، والثالث ينتهي الى الحساب، والرابع ينتهي اما الى الجنة واما الى النار. في حدود غير دول، الاولان يموت، الثاني قبر، الثالث حساب، الرابع جنة او نار. اولان يموت، الثاني قبر، الثالث حساب، الرابع جنة او نار. الراجل اول ما ارى العقد قال له يا امير المؤمنين جئتك لتكتب لي عقد شراء دار فكتبت لي عقد شراء مقبرة. انا جاي لك عشان كنت تفتح نفس الكلمة تقول ان تحتوي على 40 شقة وكلها لوكس ونص لوكس وال تعرف جاردن وبتطل على النيل وبتطل على الاهرام وكذا. لا، انت تدت نفسي عاد تقول لي موت وقبر وحساب وجنة ونار. ما فيها ناس بتخاف من كلمة الموت، فيها ناس بتعتقد ان الموت يحزي زي الانفلونزا. يعني لما واحد ابوه يموت بيقول ما نعزيهوش الا جايز يعدينا، العدوى تتفرب الينا. فيها ناس تخاف الموت ولا تحبه، مع ان النبي بيقول من احب لقاء الله احب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. يا سلام يا سلام. من احب لقاء الله احب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فبيقول له يا امير المؤمنين ايه الكلام ده؟ فسيدنا علي اراد ان يوجهه وينصحه، فقال له يا اخ الاسلام النفس تبكي على الدنيا وقد علمت ان السلامة فيها ترك ما فيها. لا دار للمرء بعد الموت يسكنها الا التي كان قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب بانيها. يعني الدنيا دي مهما طالت فهي مولية، ومهما أعطت فهي آخذة، ومهما ضحكت فهي مكسرة. ولذلك بعد ما سمعنا الصلاة على حبيب الله محمد، اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام عاشوا في رضا وماتوا في رضا. اصحاب النبي عاشوا في رضا وماتوا في رضا. شوف بقى لما يجي واحد من فقراء المسلمين، الثوب اللي بيصلي فيه اصبح لا يصلح دايم، ومع ذلك يروح يصلي ورا النبي عشان ما تفوتوش تكبيرة الاحرام وراء رسول الله. لان كان اللي يفوت تكبيرة الاحرام ورا النبي كانوا يعزوه، كانوا يقولوا له عظم الله اجره. وبعدين بعد ما يصلي وراء رسول الله يوم النبي يسأله يقول له كيف حالك؟ يقول له الحمد لله يا رسول الله. يقوم النبي يبعث يجيب احد قميصيه ويلبسه لذلك الصحابي، لان الجلابية دابت. فالنبي يجيب قميص من قميصيه ويعطيه للصحابي ان يلبسه.